الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله كتاب الصلاة باب صفة الصلاة. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن تبينا أن سورة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وأنه لا بد أن يأتي بها الإنسان في صلاته. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. هذا الرجل يقول إنه لا يستطيع أن يأخذ من القرآن شيئا، بمعنى أنه لم يحفظ الفاتحة ولم يحفظ غيرها، ويريد أن يصلي صلاة تصح. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء، أن يقول بدل الفاتحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا متى يجزئ؟ إذا كان الإنسان لا يحفظ فاتحة ولا يحفظ شيئا من آياتها ولا يحفظ غيرها من القرآن بقدرها، وهو عاجز عن حفظ ذلك، كما لو أن إنسان حديث الإسلام وخشي أن يخرج وقت الصلاة قبل أن يحفظ الفاتحة، كما لو لم يبقى على خروج وقت الصلاة إلا دقائق أو نحوها، فإن حفظ الفاتحة قد يكون عليه شاق يحتاج إلى وقت ليرددها، بينما هذا الذكر سهل حفظه والنطق به ولا يشق على أحد، فهو من الكلمات الخفيفة على اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من كان عاجزا لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة ولا قدرها من غيرها من القرآن، أن يقرأ بهذا الدعاء، أن يقول: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا هو ما جاء التوجيه إليه بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الرجل لم يستطع حفظ الفاتحة ولا غيرها من القرآن، ولعله كان للتو أسلم، يعني حديث الإسلام وحان وقت الصلاة ويريد أن يصلي مع المسلمين، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين له ما يستطيع به أن يؤدي الصلاة. وأما فرضية الفاتحة ومكانتها من الصلاة فقد مر بنا، وأنها ركن من أركان الصلاة، سواء كان الإنسان إماما أو مأموما أو منفردا، وأنها لا تسقط إلا إذا كان الإنسان أدرك الإمام راكعا أو قبيل الركوع ولم يتمكن من قراءتها حتى ركع الإمام. ونأخذ من هذا الحديث عظم هذه الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على تسبيح الله، وهو تنزيهه جل وعلا عما لا يليق به وإثبات ضد ذلك، وهو الكمال لله تبارك وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، ومتضمن للحمد لله وهو الثناء على الله جل وعلا، ومتضمن لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي الكلمة الفارقة بين الإيمان والكفر، والتي لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضين ومن فيهن في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، وهي الذي إذا قالها الإنسان في آخر حياته وكانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، ومعناها لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، فهي تنفي العبادة عن جميع المعبودات، وأنها لا تستحق التأليه والعبادة، وتثبت العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وأيضا هذا الدعاء متضمن التكبير، قول الله أكبر، ومعناها أن الله تعالى أكبر من كل شيء، أكبر من السماوات والأراضين وما فيهن وما بينها، فالله تبارك وتعالى هو الأكبر، ولهذا كان هذا الذكر يقال في كل حركة وانتقال في الصلاة، وهي التي ينادى بها إلى الصلاة، وبها يقوم الناس للصلاة. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى لا تحول من حال إلى حال إلا بعون الله جل وعلا وتوفيقه، فلا يتحول الإنسان من حال هو فيها إلى حال أخرى إلا إذا أعانه الله تعالى ووفقه، ولا قوة للإنسان على أي أمر من الأمور إلا بما يودعه الله تعالى وييسره له من القوة التي يجعلها له. العلي العظيم، فالله تعالى علي على عرشه، وهو عظيم أعظم من كل شيء، ولهذا كان وصف الأعلى والعظيم مما يخاطب بها ويثنى بها على الله تبارك وتعالى في السجود والركوع، فيقول الإنسان في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله كان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ثم ذكر حديثا عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. هذا يبين صفة صلاة الظهر والعصر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وكان يسر في قراءة الظهر والعصر، ولكنه أحيانا يجهر ببعض الآيات، أحيانا يسمع من وراءه الآية، من أجل أن ينبههم على ما يقرأ. وكان يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية. وفسر هذا وعلله العلماء بأنه لأجل أن يتمكن من تأخر عن الصلاة لإدراك الركعة الأولى حتى لا يفوته من الصلاة شيء من الركعات. وهو في الركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة، لكن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، بمعنى أنه يطيل في الركعة الأولى أكثر من إطالته في الركعة الثانية. وأما الركعتين الأخريين فإنه يكتفي بقراءة الفاتحة، ولهذا فالمستحب للإنسان أن لا يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين في الظهر والعصر، وكذلك الثالثة في المغرب، وكذلك الركعتين الأخريين في صلاة العشاء. وأخذ من هذا العلماء أن الإمام لا بأس أن يجهر ببعض الآيات في صلاة السرية كالظهر والعصر، من أجل أن يسمع من خلفه بمقدار ما يقرأ ونوع ما يقرأ من السور. ونبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم أمته من أجل أن يقتدوا به في قدر القراءة، ولا يملوا لو أنه أطال عليهم بعض الشيء كما سيأتينا في الأحاديث القادمة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، حزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك، رواه مسلم. ثم ذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر نصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك، رواه مسلم. هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل في قراءة النهار، قراءة صلاة الظهر، فقدر الصحابة قدر قراءته في الركعتين الأوليين بقدر سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب، قدر سورة السجدة. وهذا يعتبر طويلا، بينما ورد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أطال في الصلاة الظهر أو العصر وكان قد قرأ فيها بطوال السور، قال: أفتان أنت يا معاذ، هل لا قرأت بسبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فالإنسان الذي معه مأمومون يرفق بهم ويراعي حاجتهم وحالهم، لأن وراءه الضعيف والمريض ولا الحاجة. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لبيان الجواز، فلو كان الإنسان يعرف من وراءه أنهم لا حاجة لهم وليس فيهم مريض ولا ضعيف وأنهم يتحملون القيام، أن يطيل في صلاة الظهر. و إذا كان لا يعرف ذلك فيراعي الجميع. وقوله إنه كان في الركعتين الأوليين قدر هذا والركعتين الأخريين على النصف من ذلك، هذا يدل على أنه لم يكتفي بقراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين، وأخذ من هذا العلماء جواز قراءة السورة في الركعتين الأخريين، لكنه خلاف الأفضل، وأن الأفضل والمستحب أن يكتفي بالفاتحة، لكن لو قرأ عليها شيئا فصلاته صحيحة، لكنه ترك الأفضل والسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، أنه يكتفي بقراءة الفاتحة ولا يزيد عليها. وأيضا يدل الحديث على أن القراءة في الركعتين الأوليين في صلاة العصر أخف من صلاة الظهر، فقراءته في العصر أخف من قراءته في صلاة الظهر. عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. كان فلان قال: وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويقرأ في المغرب بقصار ما فيها ويخفف في العصر. ها؟ اللي عندك وش؟ ويخفف في العصر. ثم ذكر حديثا عن سليمان بن يسار رضي الله تعالى عنه قال فيه: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث يبين ما كان عليه عمر بن سلمة عندما كان إماما للمسجد النبوي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يطيل في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وكان يخفف العصر في الركعتين الأوليين بحيث أنها تكون أخف من الأوليين في صلاة الظهر، ويقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في صلاة العشاء بأوساط المفصل، وفي صلاة الصبح يقرأ بطوال المفصل. هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، ولهذا قال أبو هريرة إن فلان، يعني عمر بن سلمة، أشبه الناس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل هكذا، كان يطيل في الصبح ويقصر في المغرب ويتوسط في الفروض الثلاثة: الظهر والعصر والعشاء. والظهر أطول من العصر، وكلها من أوساط المفصل، والمفصل هو من الحجرات إلى الناس، فطواله من الحجرات إلى عمة إلى سورة النبأ، وأوساط المفصل من سورة النبأ إلى الضحى، وقصار مفصل من الضحى إلى سورة الناس. ففي الفجر يقرأ من الحجرات إلى المرسلات، وفي الأوقات الثلاثة الظهر والعصر والعشاء يقرأ من عمة من سورة النبأ إلى سورة والليل إذا يغشى، وفي المغرب من الضحى إلى الناس. هذا هو غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف هذه الطريقة في بعض الأحيان لبيان الجواز، فإنه قد قرأ الطور وقرأ الدخان في المغرب وقرأ الأعراف في المغرب، وربما قرأ المعوذتين في الفجر، وكل هذا لبيان الجواز. لكن الأفضل الذي كان عليه غالب أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بهذه الطريقة طوال المفصل في الفجر وأوساطه في الظهر والعصر والعشاء وقصاره في المغرب. هذه جملة من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها ويراعيها، سواء كان إماما أو غيره، لأن الإنسان ينبغي له أن يعرف السنن في الصلاة لأجل أن يحوز أجرها ويكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حريصا على السنن التي كان يواظب عليها ويجتهد في تحصيلها عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ورجعنا من ليلتنا على أبقى فكر الدسيج تكنش الصحانة تروح واحترق، واضطرينا نرجع من ليلتنا على أبقى لأنه صار في حروب بليغة، اضطرينا نرجع. والآن جيت الله يعطيك العافية. ما أديت عمرتك؟ لا ما أدينا عمرتنا، 9 أمطار، عبي صغير وكبير. اشترطين عند الحرام؟ لا ما اشترطنا ولا عندي، ولا أعرف إلا بعد ما أعرف الاشتراط إلا بعد. أجلس اشترك. هذا سائل يسأل يقول: إنسان أتى محرما وبعد أن وصل إلى مكة حصل له حادث منعه ومن معه من أن يؤتي بعمرته، فعاد إلى بلاده ولم يؤدي هذه العمرة، وكان هذا منذ سنة، فما الحكم؟ نقول: إذا كان الإنسان اشترط في إحرامه وقال حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. وإن كان لم يشترط في إحرامه فإنه يبقى بإحرامه ذلك حتى يؤدي العمرة ويتحلل منها. فإن ارتكب شيئا من المحظورات كلبس المخيط أو الطيب أو نحوها فإنه عليه فدية ذلك إذا كان يعلم بالحكم، إذا كان يجهل فإنه لا شيء عليه. وإن كان جامع زوجته فإن عمرته تلك تفسد وعليه الإتيان ببدل عنها، عليه أن يقضي هذه العمرة وعليه أن يذبح شاة بمكة. فالإنسان الذي وقع منه جماع عليه، سواء كان رجلا أو امرأة، عليه أن يأتي بعمرة بدلا عن تلك العمرة، وعليه أيضا أن يذبح شاة بمكة، والذي لم يطأ زوجته عليه أن يكمل عمرته التي كان أحرم بها في العام الماضي ويتحلل من ذلك، وعليه فدية لبس المخيط والطيب وتقليم الأظافر والأخذ من الشعر. كل واحدة من هذه يخير فيها بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين من البر أو الرز قدر 9 كيلو لكل واحدة من الفداء، أو صيام 3 أيام. على كل حد كفي، لكن عليك ذبح شاة كما ذكرنا. طيب والدي الله يحفظه نفس الشيء. أذبح شاة ولا أقول له عمره؟ لا هو حي. حي لكنه مقعد في أبر. تأتي به؟ ما يستطيع يعني؟ لا والله ما أدري. ما يستطيع. ما أخذ عن عمره أنا. ما تجزع. أذبح عن شاة وإذا تيسر له يأتي يكمل عمرته. الله يغفر، الله كريم ورحيم إن شاء الله. هذا يقول امرأة كلما حفظت الفاتحة غلب عليها النسيان وهي كبيرة في السن، هل تعلم هذا الذكر أم نستمر نحن في تحفيظها الفاتحة؟ نقول استمروا في تحفيظها الفاتحة ما دام أنها تحفظ إذا حفظت. هل يجوز لكل من لا يحفظ الفاتحة أن يصلي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ نقول يجب على كل مسلم أن يحفظ الفاتحة ويشتغل بها قبل اشتغاله بطعامه وشرابه. إذا كان الإنسان لا يحفظ الفاتحة يجب عليه أن يبدأ بحفظها ويشتغل بحفظها حتى لا يأتيها الوقت القادم إلا وقد حفظها. يقول من أدرك الركوع في صلاة الجماعة هل تحسب له الركعة؟ نقول نعم، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، بدليل ما جاء في حديث أبي بكر أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فصار يجري ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الذي عمل هذا العمل فقال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية ولا تعد، وفي رواية ولا تعدو، ولم يأمره بإعادة الصلاة، فدل على صحة صلاته. يقول إنسان صلى وبعد أن سلم وجد بسراويله قطرات من الدم، فهل صلاته صحيحة أم يعيد الصلاة؟ نقول لا، لا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. يقول هل الحديث مع النساء مع الحفاظ على حدود الشرع في هذا الحديث كغض البصر وعدم اللين في الحديث هل يأثم فاعله، وهل تجوز الدعوة والنصح للنساء من البائع الذي يتعامل معهن؟ قل نعم، ينبغي للإنسان أن ينصح من رأى منكرا ويكون بالكلام بقدر الحاجة ولا يكون فيه خضوع في القول ولا يكون فيه أحاديث خارجة عن الموضوع الذي ينصح فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم النساء ويعظهن ويسألنه ويجيب على أسئلتهن. هذا يقول إنسان مصاب بسلس الريح وخرج منه شيء أثناء الطواف، هل يعتبر وضوءه انتقض ويعيد الطواف من جديد؟ نقول إذا كان ليس مستمرا معه فإنه يعيد الطواف إذا حصل منه هذا الشيء. يقول هل يأثم من يعمل في البيع والشراء ويتعامل مع النساء وقد يتأثر قلبه دون قصد إذا لانت إحداهن في الكلام وهو يحاول أن يدفع ذلك عن نفسه فما الحكم؟ الإنسان يجب عليه أن يتقي الله تعالى، والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ويقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. يجب على كل من الرجل والمرأة أن يتحكم في هذه